تكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. حلقتنا في هذا المساء تتكلم عن الصبر، ومجددا نرحب بضيفنا الدكتور عوض، فمرحبا بك ولعلك تتفضل. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الصبر في حياة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان الزاد والوقود الذي به يقطع الطريق ليؤدي رسالة ربه سبحانه وتعالى، وهو صلوات الله وسلامه عليه إمام الصابرين. والقرآن الكريم تحدث عن الصبر حديثا واسعا، وأذكر يعني كتابين ألف أحدهما لابن القيم وأحدهما للدكتور رئيس القرضاوي عن الصبر، وركز على الصبر في القرآن الكريم، ولعلنا نذكر هنا خطابا مباشر للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه من ربه سبحانه وتعالى يأمره بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يتمثل هذا الأمر في جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، ويتمثله مع جميع من لقيهم من الناس. ولو جعلنا حلقات برنامجنا كلها عن الصبر في حياته صلى الله عليه وسلم لغطت هذه الحلقات وزاد عن هذه الحلقات. في أحد المقامات صلوات الله وسلامه عليه وقد تعرض لأذى شديد صلوات الله وسلامه عليه، فكان يسلي ويواسي نفسه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فنحن نرى أنه صلوات الله وسلامه عليه يتمثل هذا المعنى في حياته، بل ويفيض به على من حوله صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا أهل السير أن حباب أوذي أذى شديد قبل الهجرة من المشركين، حرق بالنار وسحب في الرمضاء، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ منه الجهد كل مبلغ، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه أجاب إجابة فيها تربية، فيها تعليم، وفيها توجيه للناس كلهم من بعد حباب. كانت الإجابة المنتظرة أن يقول: سأدعو لكم، أو يرفع يديه ويدعو، أو يقول: دعوت لكم وما زلت أدعو لكم وسأستمر في الدعاء لكم. لكن كأنه لمس من نبرة الخباب وسؤاله ضعفا أو عدم إدراك لطبيعة السير في الحياة وتقلباتها وحمل المبادئ والرسالة فيها وما تحتاجه من تضحيات، فاتجه صلوات الله وسلامه عليه إلى الأمر الأهم، وهو التربية بهذا الموقف وتوظيفه توظيفا إيجابيا في تعليم الصبر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان يؤتى بالرجل في من قبلكم فيوضع المنشار على نفرق رأسه فينشر به حتى ينزل من بين رجليه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: فلا يرده ذلك عن دينه. فلا يرده ذلك. طبعا هنا يقول صلوات الله وسلامه عليه ان الصبر ضرورة من ضرورات حمل الرسالات والمضي في الطريق. وما نزل بك يا خبار وما قد ينزل بأناس بعدك ليس ببدع في هذا الأمر، بل هي سنة جارية ماضية. ونحن نعلم بنص القرآن أن أنبياء ومرسلين قتلوا وأنهم سجنوا وأنهم أوذوا وأنهم كذبوا وأنهم نعلم هذا من القرآن. ثم صلى الله وسلامه عليه هنا أتى العبرة فيقول وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أو الضعينة أو الراحلة، كل ذلك ورد، من بصرة إلى صنعاء، وقيل من الخيرة إلى تأم هذا البيت، وقيل والصحيح أنها في مقامات متعددة، قيلت لخباب ولغير خباب، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهو يقول صلى الله وسلامه عليه الصبر ضرورة والنصر يقين والاستعجال طبيعة بشرية يلتمس بها العذر للإنسان عند ضعفه، لكن لا بد أن يتذكر ويذكر سيأتي إلى الصبر وإلى الاعتصام بالصبر ليقف في هذا المقام العظيم. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه ضرب أروع الأمثلة لذلك. يعني لو أردنا أن نأخذ موقفا واحدا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه حين ذهب لأهل الطائف، يعني لما اشتد البلاء توفيت زوجته التي كانت تواسيه وتسليه وتخفف عناءه وكانت نعم الرفيق رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي نصيره من أهله أبو طالب وإن كان على دين قومه، لكن لم يخلص المشركون إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، ففقد النصير وفقد الزوج الدار ملعب الأطفال الأيتام مع الفقر وما الأتباع يتساقطون على مذابح الطغيان والبعض هاجر، فالتمس يعني فرجا من هذا وبدل الأسباب وخرج إلى أقرب مكان من مكة إلى أهل الطائف، وأتى إليهم ودعاهم للإسلام وتلطف لهم بالعبارة وحاورهم بأجمل حوار صلوات الله وسلامه عليه، فردوه أقبح رد، حتى أن عائشة بعد ذلك بسنين وقد شاهدت ما كان يوم أحد وما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ومن استشهد من أصحابه، فتسأله فتقول يا رسول الله هل مر بك يوم مثل يوم أحد أو أشد من يوم أحد؟ فقال نعم، وذكر في يوم ذهابه إلى الطائف صلى الله وسلامه عليه حين أتى إلى سادتهم ودعاهم إلى الإسلام فأخذوا يستهزئون به ويسخرون، فيقول أحدهم أما لقي الله من يرسل إلا أنت الرجل الفقير، ويقول والآخر اصمت، فيقول لما لا تتحدث؟ فيقول مستهزيا إن كنت نبيا رسولا فأنت أعلى وأعظم من أن أتحدث معك، وإن كنت كذابا فأنت أقل من أن أتحدث معك. وهو قطعا يعتقد أنه كذاب، وكان يعتقد أنه رسول يعني السبعة. فقال أما وقد أبيتم يعني إلا هذا الرد فاكتموا علي حتى أعود، فقالوا لا والله لا نكتم عليك، فأغروا به سفهاءهم وغلمانهم وأولادهم يرجمونه بالحجارة في الطرقات حتى انتعل الدم في خفيه صلوات الله وسلامه عليه، وخرج وهو هائم على وجهه صلوات الله وسلامه عليه. هنا مقام الصبر، يقول خرجت يعني لا أعيد نفسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم أشعر إلا وجبريل يناديني من فوقي، فالتفت فإذا بجبريل وإذا ما عملكم الملائكة، فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام، وقد رأى أو قد علم ما رد به قومك عليه، وقد أرسل معي ملك الجبال وأمره أن يأتمر بأمرك، فقال ملك الجبال يا محمد إن شئت ألقيت عليهم الأخاشب أهل مكة والطائف، ألقيت عليهم الجبال أهلكتهم، انظر هنا المقام، مقام الصبر، مقام الرحمة ايضا تتجلى، ومقام الامل، ومقام التفاؤل. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: لا، اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني حتى لو افترضنا ان هؤلاء يعني انقطع الامل فيهم، فانا اريد استبقاءهم لعله اناس لم يولدوا بعد. انظر هذا الامل البعيد المشرق الذي لا حدود له، والتفاؤل العجيب والرحمه بالناس وبالمدعوين. يعني لعله اياسي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولذلك كانت المكافاه العاجله السريعه في عالم اخر، في عالم الجن. في تلك الليله قام صلوات الله وسلامه عليه يصلي في وادي النخل ويتهجد بالقران، فاستمع الجن اليه كما حدثنا القران فامنوا به وعادوا الى قومهم منذرين. فهذه يعني هذه النفس العظيمه المتحليه باعلى درجات الصبر والثبات مع عظم التضحيه، حتى انه صلوات الله وسلامه عليه عندما عاد الى مكه لم يتمكن من دخول مكه الا في جوار احد المشركين المطعم بن عدي. يعني ما استطاع يدخل. انظر محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمونه الامين، الذي هو خير موطئ الثرى خلقا وخلقا وعقلا وكمالا، الذي هو ابن سادتهم حفيد عبد المطلب وابن هاشم، ومع هذا يبلغ الاضطهاد له صلوات الله وسلامه عليه انه لا يدخل مكه الا في جوار احد المشركين احد اعدائه المنصور بن عدي. وما عشنا هذا الواقع الى الان في اكناف هذا البيت العظيم الا على هذا المبدا الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبدا الصبر حتى وصل الاسلام الى هذه الصوره. لكني استاذنك ان تستكمل الفقره بعد هذا الفاصل ثم نرجع اليكم مره اخرى. فاصل ايها المشاهدون ثم نعود اليكم مره اخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مره اخرى ايها الاخوه المشاهدين، نرجع اليك، كنت تريد ان تكمل بعض الامثله. اقول نحن عندما نقلب في صفحات سيره المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نجد يعني ان الصبر شاخصا امامنا في كل مقام. يعني لو اخذنا مثلا معاناه صلى الله عليه وسلم واصحابه من الجوع والمسغبة في مواطن شتى، فمثلا في مكة حاصرتهم قريش في الشعب كما نعلم في السيرة، ومنعوهم من أن يبيعوا أو يشتروا أو يتزوجوا أو يتزوج منهم، حتى أكلوا ورق الشجر. نعم. ومع هذا ثبتوا. أتوا إلى عمه يساومونه على الدنيا وعلى، وحتى قالوا له يعني إما أن تخفه عنا وإما أن تدفعه إلينا ونعطيك أحد أبنائنا. فناداه وقال: يا ابن أخي إن قومك قد نابذوني العداء وأتوا إلي، فإن رأيت أن تبقي على نفسك وعلي. يقولها للسير فكأنه رأى من عمه ضعفا ورقة، فبكى صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دون ذلك، حتى يظهره الله أو أهلك دون ذلك. نجد أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد الهجرة، يعني حتى وقد قام الكيان الإسلامي وقد فرض عليه الصبر من جميع الأماكن ومن جميع المناطق ومن جميع القبائل ومن جميع، ومرت عليهم أوقات كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يربط الحجر على بطنه من الجوع ليضغط به على أحشائه، كما يعني ورد في أكثر من حديث في سيرته. ورأينا أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه حوصر وأصحابه في المدينة حتى كان أحدهم لا يستطيع أن يخرج إلى الخلاء، ومع هذا كان في هذا المقام صلوات الله وسلامه عليه يبشرهم ويبعث الأمل في نفوسهم، وكان يقول لهم: الله أكبر، فتحت قصور كسرى، الله أكبر، فتحت قصور بصرى، الله أكبر، هذه قصور صنعاء فتحت، أو كما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جوانب أخرى من جوانب الصبر، الأذى الذي تعرض له من المنافقين ومن اليهود في المدينة، يعني مثلا بلغ الأذى في المدينة بالمنافقين إلى أن يشيع ويفتر أن أم المؤمنين الطاهرة المطهرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أنها وقعت في فاحشة الزنا، واشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى المؤمنين. تصور هذه الفجيعة عندما يعني يصاب بها صلى الله عليه وسلم وهو نبي البشرية وهاديها وزوجته وأحب الناس إليه وأحب زوجاته إليه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك عندما يعرض عليه يعني أن يقتل ابن أبي، أن يقتل ابن أبي وله من الجرائم غير هذه الجريمة، فيقول بل نحسن صحبته ما بقي فينا، ويقول صلوات الله وسلامه عليه أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه العديد من المواقف. اليهود يعني كانوا أيضا يسبون ويشتمون وكانوا يدسون وكانوا يسبون الشبهات، ومع هذا وفى لهم بعهودهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجرني إلى قضية أخرى عوض حتى نربطها بالواقع، كيف نحيي هذه القضية وكيف نحيي هذا المبدأ حتى يعني يتقرب لعبد الله عز وجل صبرا يبعده عن المعاصي ويقربه من الطاعات ويثبته عند المصائب مع تباين الأوقات المواقف والأحداث. لا يمكن يتحل الإنسان بالصبر إلا إذا توفر له العديد من الشروط أو العديد من المواصفات. أولا أن يكون وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان وثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى استقل كل ما يصيبه في سبيل رضا ربه عنه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. فنحن في حاجة إلى أن نوثق صلاتنا بالله من خلال العبادات ومن خلال الذكر ومن خلال قراءة القرآن ومن خلال التفكر ومن خلال يعني كل ما يؤدي إلى تقوية الإيمان وتوثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى. قضية تعبدية قبل أن تكون قضية فطرية في ذات الإنسان. نعم بلا شك هي قضية تعبدية تربوية، ومن افتقدها فلن يكون من أهل الصبر. لأن تصبح الحسابات لدى الإنسان إذا افتقد هذه الجوانب تصبح حسابات مادية محدودة. نعم. وفي الحسابات المادية المحدودة الإنسان يعني إن وجد ثمرة ناضجة عاجلة وإلا بحث عن حلول أخرى وطرائق أخرى، لكن من وثق صلته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة بيعة العقبة عندما أراد يعني أن يتعاقد مع أصحابه فقالوا يا رسول الله إن نحن وصينا لك ببيعتنا فقتل رجالنا، أمر هذه كلها تحتاج صبر، فقتل رجالنا وصينا الوهية تحتاج صبر، قتل رجالنا ويتم أولادنا ورملت نساؤنا وذهبت أموالنا ورمتنا العرب عن قوس واحدة، فما لنا يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يربطهم بثمرة عاجلة، بل قال إن وصيتم فلكم الجنة، إن وصيتم فلكم الجنة. إذن القضية بالمقام الأول قضية تعبدية. نعم. ولكن أستاذ أن أوجه السؤال لأخوة المشاهدين ثم أرجع إليك مرة أخرى. سابقا كانت النفوس متسعة بعضها لبعض ما كان يديرها من فقر وحاجة ومصائب ومشاكل إلى غيره، ومع تحسن الأحوال في هذا الوقت الراهن إلا أن مبدأ الصبر وعفى كثيرا في تحمل بعضنا على بعض على أسفه وعلى أصغر المشكلات والقضايا. إلى ماذا تغزو ذلك؟ نستمع إياكم من هذه الإجابات ثم نرجع إليكم مرة أخرى، صبحوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما يصبر الناس تعرف أنت السبب الرئيسي أنه خلق الإنسان عجولة، يعني الإنسان بطبع عجول يبغى يتسرع الإجابة يتسرع الأمر ما عنده صبر، وما يعلم أن الله يؤجره ويثيبه بهذا الصبر. الآن ما في صبر على أخوك، ما هذا الصبر دائما مفتاح الفرج. الناس يجب أن تتحمل، ولكن قد يعيب على الناس الآن الظروف اللي ممكن ضغوط الحياة، ممكن مشاغلها مطالبها تخلي الإنسان يستعجل في كل شيء، يعني حتى هذا الرزق والعياذ بالله، يعني مع أنك لو تجري جري الوحوش غير الجسم أنت حوش. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. دكتور عاوز وقف القضية الأولى، قضية أن الصبر أمر تعبدي، فلو أكملت ثم نرجع إلى سؤال الجميع. أقول حتى تتحلل النفوس بالصبر لابد من تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيضا الإعلاء من مقاصد النفوس وهممها ومطالبها وأهدافها، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأسرة والمجتمع التي تنشئ فتيانها على معالي الأمور وعلى علو الهمة وعلى الأهداف السامية العظيمة، فهم يستقلون الثمن الذي يقدمونه في طريقها. لكن من نشأ على التوافه وعلى المحقرات وعلى الكماليات وعلى التوافه الأمور لا يمكن أن يبذل لها. ولذلك كان أعلى هدف وأعظم غاية هي طلب رضوان الله في الجنة، طلب رضوان الله في الجنة. ولذلك من كان هذا مطلبه فلا يستطيل الطريق ولا يستبطئ الثمرة ولا يستكثر الثمن مهما كان في ذلك. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت عندما ترى سبب نزول هذه الآية نزلت بعد موقعة أحد، بعد القرح كما سماه القرآن الذي أصابهم، يعني ومسهم واللأواء والشدة التي، ومع هذا ما بدلوا تبديلا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. الأمر الآخر أنا قلت الأمر الأول أن نطوي صلتنا بالله، الأمر الثاني أن الأسرة وأن المجتمع وأن التعليم وأن تعلي من همم ومطالب وغايات الناشئة جيد حتى يتحمل الصبر بعد ذلك. الأمر الثالث هو التعويض مع اختلاف الوسائل، مع اختلافها. الأمر الثالث هو التعويض والتدريب واكتساب الخبرات، بمعنى يعني أن نبدأ بالتدرج، يعني ونحمل المسؤوليات للرجال وللنساء ونرتقي بهم من حال إلى حال. أما الذي يبقى مرفها لا يخوض غمار الحياة ولا أخبارها تجاربها ولا ثم يواجه فجأة ملمات الحياة ومصائبها يسقط حينئذ. نعم. إذا أوجه إليك السؤال مرة أخرى، البول الساسة ما بين تحمل وتصبر الناس سابقا مع الظروف المعيشة التي عاشوها وبين اختلاف هذا الأمر، يمكن أن نجيب عليها بصف يعني بالوجه الآخر. أولا هل أنت مقر بهذه النظرية؟ إذا لا نعم. وإلا لا، يعني لما كثرت الفرقة بين المسلمين ولما كثرت حالات الطلاق والشقاق ولما كثر العقوق من الآباء للأبناء ولما كثر التقصير من الآباء في حق الأبناء ولما كثرت المشكلات والقطيعة بين الجيران وذوي الأرحام، ولا يعني أمور كثيرة جدا مظاهرها كثيرة، ولما حتى قضايا المسلمين الكبرى يعني لو كانوا يتحلون بالصبر الحقيقي والمصابرة والمجالدة لما حل بهم ما حل بهم. لكني أقول يعني من أول أسبابها أولا البعد عن التدين الحقيقي الذي أصله تقوى الله ومراقبته. السبب الثاني ضحالة وضآلة طرائق التربية التي نربي عليها أجيالنا الآن وتفاهة الاهتمامات يعني التي يعلقون بها، يعني انظر ما هي الثقافة التي ينشئ عليها الأجيال، وبالتالي أصبح الفتيات همهم، بل أحيانا حتى الفتيات مع الأسف الشديد يعني الموضات والأساور والأقراط والكهف، هذه غاياتهم، هذه مقاصدهم، هذه أهدافهم. نحن لا نحرم زينة الله لكنها من كماليات الكماليات. أنا أقول لا يمكن أن يتحقق نجاحهم في الحياة ولا فلاحهم في الآخرة إلا بالصبر الحقيقي.